أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إمام يصلي بالناس وبينما هو يصلي اضطر عليه ناقض من نواقض الوضوء وهو الريح، فماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أم يكمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا خرج منه الريح بطلت صلاته، وحينئذ يقدم يستخلف من يصلي بهم، كما استخلف عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع حينما طعن. فإذا خرج منه الريح فعليه أن يتقي الله، وصلاته باطلة، فلا يستحي من الناس ولا يكمل صلاته الباطلة، وإنما يقدم شخصا وراءه يكمل للناس صلاتهم. والاستخلاف فيصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، معتبر. فإذا استمر فإنه يأثم، والله تعالى أعلم.